وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إلى حضرة النبي المصطفى وعلى نية الشفاء ورفع البلاء والنصر على الأعداء الفاتحة